فقال الله عز وجل هنا ما أنت بنعمة ربك بمجهول. فلما ذكر فضله جل وعلا على نبيه في الدنيا ذكر الله جل وعلا فضله على نبيه في الآخرة قال وإن لك لأجرا غير ممنوع أي غير مقطوع. وهذا ما يكون له صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الخلق أجرا لكثرة من تبعه وهو صلى الله عليه وسلم له أجر من تبعه في أمته كما بين إجمالا في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم. جاء بحرف الجر على وهو إن كان يفيد الجر نحويا إلا أن من معانيه الاستعلاء والمعنى أن الله عز وجل أعطى وآتى نبيه صلى الله عليه وسلم خلقا عاليا ما زال مستوى ما زال عليه الصلاة والسلام عاليا به وذلك الخلق استولى صلى الله عليه وسلم عليه فقال له فهو ما من خلق إلا ونبينا عليه السلام ما من خلق محمود إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم له فيه الحق الأوفر والنصيب الأعظم. وكل هدي في الأنبياء قد تفرق جمعه الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه لأن الله قال له لما ذكر أنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف فاقتدى صلى الله عليه وسلم بخلق الأنبياء قبله فأصبح إلى ما أتاه الله من خلق وقد جمع الله له ما تفرق في أخلاق الأنبياء. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق خلقا ودل أمته على هذا وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال ربنا هنا وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين له جل وعلا يبين للنبي قائلا فستبصر ويبصرون الأيام قبلة بالنسبة لك ولمن عانك فستبصر ما سيكون من ظهور دينك وعلو كلمتك وما تدعو إليه وانتصار شأنك وأمرك وسيبصر هؤلاء الكفار إن بقوا على كفرهم ما سيعودون إليه في الدنيا من الخزي والعار والنكال وقد وقع ذلك كله قطعا كما وقع في يوم بدر ثم وقع في يوم الأحزاب ثم كان فتح مكة يوما فتحها الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين. واللام هنا ناهية بالإجماع وتطع فعل مضارع منصور إلا أنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. قال الله لنبيه فلا تطع المكذبين. التكذيب أي أنهم كذبوك فيما أرسلت به والكذب يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الاعتقاد. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون وقال بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنه قال نشهد إنك رسول الله. فهم ليسوا كاذبين في أقوالهم إنما هم كاذبون في اعتقادهم. فالكذب يقع في المعتقد يقع في القول ويقع في الفعل. لكن قول الله جل وعلا هنا فلا تطع المكذبين أي هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عما أرأى الله عليك من النعمة وعما أتاك الله من الحكمة وما دلك الله عليه من الهدى والتوحيد لا تقبل دعواهم البتة فلا تطع المكذبين. ثم بين الله لنبيه حالهم بقوله ودوا أي راغبوا لو تظهر فيظهرون. قال الفراء وغيره من أئمة اللغة جاهل بمعنى خان دينه وأظهر ما لا يثمر. فقال الله عز وجل هنا ودوا لو تدهنوا فيدهنوا يغضب هؤلاء اهل الاشراك والكفر لو انه انك تقبل ملائكته فيهن لك فيصبحون جميعا في وبال وخسران. لكن الله عصى نبيه نزى خاتم رسله وسيد انبيائه عن هذا كله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع بالخير معتد اثيم عذل بعد ذلك سنين ان كان ذا مال وبنين. يقول اهل العلم ان هذه الايه الايات جلها نزلت في الوليد بن المغيرة وهو والد خالد بن الوليد. وقال ان الله ما عاب احدا في كتاب كما عاب الوليد بن المغيرة. ولهذا قال الله بعد ذلك في ايات كما سياتي سنسمه على الخطوم. وذكر الله جل وعلا بعض أوصاف ذلك الطاغية وهو الوليد. الوليد بن المغيرة كان معظما في قريش مبجلا، تجله قريش حتى قالوا انه كان في بعض احوالهم اذا احتل لا يحتل احدا اجلال وهو اول من بين للناس ان يدخل المسجد الحرام حافي القدمين. ولما اراد قريش ان تبني الكعبه يوم ان قررت هدمها واعاده بنائها لما ذهب السيف اجبرت قريش ان تاتي الى الكعبه وتهدمها، فكان اول من تقدم الوليد بن المغيره. فلما راى قريش ان لا ضر مسه ولا شر اصابه تبعته على هذا، فاصبح رجلا معظما مع كثره ما اتاه الله جل وعلا من المال وما اتاه الله جل وعلا من البنين من المال والبنين مع ما اتاه الله جل وعلا من المال والبنين. الا ان هذه العطايا التي اتاه الله جل وعلا اياها كان ينبغي ان تجعله يعرف نعمه الله، ان يعرف نعمه الله عليه فيكون اول من امن. فلما قلت له ان يسمع القران وقد شاخ وكبر وعرف كلام العرب وسمعه وعلم شعرهم من كهاتهم من كلمهم من صدقهم لكثره ما مر عليه من الاقوال نظما ونثرا ومن تجارب الايام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على قريش واخبرهم ان هذا ليس بشعر ولا اهانه، خافت قريش ان يكفر الوليد، فاذا كفر قد يتبعه اكثر الناس، فاخذوا يلومونه ويعاتبونه، فاراد ان ينتقم بنفسه، فجعل من الدين كله سبيلا الى ان يجعله قربانا للوجه، فقدم رضا المخلوق على رضا الخالق. وعصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه صادق، وغير قول كفار قريش وهو يعلم انه كاذب. قال الله جل وعلا انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر كيف القران، ثم عبس وبصر اي قدر وجهه، ثم ادبر واستكبر، وقريش حوله تنتظر كيف يقول قولا فصل في القران. قال ان هذا الا سحر يكفر، ان هذا الا قول البشر. فجعل كلام الله مثل قول اي احد من الخلق، فجمع ما بين ما لا يمكن ان يجمع بينهما. هذا كله اضرابه وامثاله جاءها في سوره القلم. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه يقول لنبيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم. ومن دلاله من دراهم تفسير القران ان الله اذا نهى عن شيء فهو امر بضده، اذا نهى عن شيء فهو امر بضده. فلما نهى الله جل وعلا عن الكذب فهو امر بالصدق، ولما نهى الله جل وعلا عن ان يكون الانسان مانعا للخير فهذا دعوه للملك. والروح بعض ما يذهب ثم يتبعها الماء، لكن الروح يملكها كل واحد، وقد لا يقدر ان يعيش لقلة ماله، أن يعيش عزيزا، لكن المال لا يملكه كل واحد. فلذلك قدمه الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذا هنا قدم الناس، وفي آيات قدم الماء. قال ربنا: مناع للخير، ما وجبه الله عليه من الخير اتفقت على من يقول من بذله للناس منعه، فباق بالإثم والخسران، لأن البذل من أعظم ما دل الإسلام والشرع عليه. ومن أعظم ما يبذل الأرواح قطعا. فإذا ألغنا المطايا في المناسبة التي نحن فيها، فإن إخواننا أبناءنا من حرس الحدود على حدود واسعة ممتدة، هي بلادنا الغالية حرسها الله وحفظها من كل سوء. وهؤلاء الأجلاء يبذلون أرواحهم قبله كل شيء، ويعلم كل رجل يريد ان ينال بالبلاد شرا ان السبيل الى داخلها لن يكون الا اذا تجاوز حدودها، اما تجاوزها بالجرم الذي يحمله، او تجاوزها بان سرق الدماء حتى يصل الى داخلها، وبعد ذلك يبث فيها ما يريد ان يبث فيها من شر لا يقبل الله له. على هذا فان بدء الارواح اذا استصحب بحسن النيه، فاعظم ما يوصى به رجالنا الكرام الاجلاء من حرس الحدود وغيرهم من رجال الامن، اخلاص النية لله، وهم ماجورون وان كانوا ياخذون اجرا من الواقع. واحد من ولي الامر من بيت مال المسلمين، وان كانوا ياخذون اجره الا ان اخذ الاجر هنا لا ينافي البته ولا يصادم ولا يعارض ولا يعارض اجر السماء، لا يعارض اجر الله. فان قال قائل اين الدليل؟ فان الله جل وعلا كتب للمجاهدين في سبيله اجل الدرجات واعظم المنازل وذكرهم في القران كما لا يخفى وذكرهم في السنه، ومع ذلك اباح الله للمجاهدين ان يسبوا النساء وان ياخذوا العطايا والاموال، واباح لهم الانفال. يسالونك عن الانفال قل الله يؤتيكم لله والرسول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما غنمه من غزو فتح خيبر على من حارب، فجاء الشر بها. فالسبي الاسلام وحصول الغنائم وتقسيم الاموال من يظهر اهل الاسلام به من الاعداء الكفار يقسم على المجاهدين، مع ان الله وعد المجاهدين الجنه. فلا تعارض بين اخذ الاجر الدنيوي واخذ العدل واخذ الاجر الاخروي. فهؤلاء الاجلاء وان كانت تعلى مراتبهم بعد خدمه معينه وياخذون اجره، الا ان عظيم الامر الذي هم عليه والرباط الذي هم فيه يجعل منهم اذا خلصت نياتهم ان شاء الله كذلك وصلحت مقاصدهم يجعلهم في اجل المنازل واعظم الدرجات. فاذا علم انهم يحفظون مكه والمدينه وديارنا المباركه شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وان هذه البلاد قدرها ان يحمي الله بها دينه ويعلي الله جل وعلا بها كلمته. ومن اراد ان يعرف عز الاسلام فلينظر الى اجتماع المسلمين يوم عرفه، ان الله ما خلق الخلق الا ليعبده. فكل واحد يسهم في ان يكفر من يعبد الله، من يعبد الله، هذا يدل على انه على طريق قوي. النبي عليه الصلاه والسلام لما عرج به وراه اخوه موسى قال جاء الحديث فلما جاوزه بكى موسى. قيل له ما يبكي؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخل من امته. فموسى عليه السلام بكى غلطه ان النبي اتباعه اكثر منه فيدخلون الجنه. فتكثير سواد امه محمد صلى الله عليه وسلم وحرص المؤمن على ان يعين الناس يهيئ لهم ان يعبدوا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، هذا من دلائل السير على الطريق المستقيم. لان الانسان يمشي على الطريق وكل يدعي انه على الصواب وكل يدعي انه على الاستقامه، لا بد من برهان، لا بد من دليل، لا بد من شواهد من القران والسنه تدل على ان الانسان يسير في الطريق الصحيح. فلما ترى الملايين تقف في عرفه تلبي ربها وتحمده وتشكره وتدعوه وترجوه، ثم يزدلفون بعد شعيره او اخرى الى الحرم المكي فيصلون جميعا خلف امام واحد، يقرأ الفاتحه فيؤمنون، يركع فيركعون، يسجد فيسجدون، في امر وارد وظل قائم ورحمة من الله أعظمها الهدى إلى هذا البيت. يعلم الإنسان أنه بحمد الله على طريق مستقيم وسبيل قويم، فيحمد الله أن جعل على هذه الحدود من يحفظها من الرجال المؤمنين الذين حتى في تلاوتهم في حراستهم لا يمكن أن يتفرق جمعهم المكاني لا تربي إلا على الصلاة، تصلي طائفة وتبقى طائفة. وهذا قيام لشعائر الدين وتذكير بأحوال المسلمين من قبل. فقال الله جل وعلا هنا مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. إلى أن قال الله، هذا حاكم للتفسير في ذكر الوليد بن المغيرة، قال سنسمه على الخرطوم. الوسم أن يجعل على من تريد أن تسمه على، وقد تكون السمة في الخير وقد تكون السمة في الشر بكل جار الله. قال الله جل وعلا عن السمة في الخير في ذكر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ولما ذكر اهل الاجرام قال يعرف المجرمون بسيماهم اي علاماتهم. قال هنا سنسمهم، والعرب تعرف الوسم، سنسمه على الخرطوم، والخرطوم لا يقال الا في دابتين الفيل والخنزير، يقال لانفهما خرطوم. اما غيرهما العرب لا تعرف ان تقول الخرطوم الا على الفيل والخنزير. فالله جل وعلا لما اراد ان يهين هذا الكافر اهانه لفظا ومعنى، فاعظم فان الوسم في الوجه لوجهه شيء، ويقبح إذا كان في الأنف، لأن العرب إذا أرادت أن تحكي الذلة قالت رحم أنفه، جدع أنفه، لأنهم يعرفون أن الأنف مناط العزة. فقال ربنا هنا سنسمه على الخطوف، وقلنا إن هذا من مقتضى ما دلت أمة العرب عليه، ويدل عليه أن جرير والفرزدق والأخطم وهم شعراء عاشوا في عصر بني أمية، والبعيث الراحل أمية، هؤلاء الشعراء تكالب أكثرهم على جرير، وكان أحسنهم ديانة، وكلهم فرسان في هذا الميدان، وبينهم ما عرف في التاريخ العربي بالنقاء. فكان الشاعر منهم يأتي بقصيدة يذم بها صاحبه، فيأتي صاحبه بقصيدة على وزنها ورويها وبحرها، فيهدم ما قاله صاحبه فسميت بالنقاع. من تلكم النقاع قال جرير يهدم فرزدق، لما وضعت على الفرزدق ميسري وضغ المعرف جدعت أنف الأخطر. الشاهد منه في الشطر الأول، لما وضعت على الفرزدق ميسري، قلنا هذا أسلوب عربي ظاهر، وهنا قال الله عز وجل هذا قبل أن فالشعراء واخذوا ذلك من القرآن، قال سنسمه على الخطوط. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا كله ذكر أصحاب الجنة، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يخبر عن قوم ظاهر القرآن أنهم غير بعيدين عن أهل مكة، إما أن يكونوا في الطائف نفسها أو أن يكونوا في اليمن، وقال بعض أهل العلم غير ذلك، لكن هذا أقرب إلى الصواب، لكن هذا أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله، وإن كان لا يتعلق بالعلم بمكانهم كبير فائدة. قال ربنا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يكون الجذاب أن يجدوها صباحا، ولا يستثنون، قال بعض أهل العلم لا يقومون إن شاء الله، لكن عندي هذا بعيد، لأن شخصا يريد أن يعصي لا يمكن أن يتذكر المشيئة، لكن قول الله جل وعلا ولا يستثنون، أي ولا يستثنون المساكين أن يعطوهم، إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها على الجنة طائف من ربك صاعقة حرقتها، وهم أي أصحاب الجنة نائمون أي في الليل، فتنادوا مصبحين، إلى الآن لم يدركوا أن الجنة قد اقترب، فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا أيقظ أحدهم أخاه أن اقضوا على أنفسكم إن كنتم صالحين، إن كنتم ما زلتم على الأمر الذي بيّنتموه فاسعوا إليه، فاقضوا على أنفسكم إن كنتم صالحين، قال ربنا وغدروا على أرض قادرين، الحد بمعنى المنع، العرب تقول حاربت السنة إذا منعت خيرها، وحاربت الإبل إذا منعت درها، وغدوا على حرد قادرين أن يظنون أن مشيئتهم ستنفذ، وستكون لا محالة، وهذا من معاني قولهم أي جل وعلا ولا يستثنون. فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا عنه وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها أي الجنة قالوا إنا لضالون، إما المعنى أنهم يقولون ضللنا الطريق فليست هذه جنتنا التي نعرفها، وإما أن يكون المراد بالمعنى أنهم تلقوا أنهم أخطأوا، فقالوا إنا لضالون أي في عزمنا على أن لا نعطي المساكين شيئا، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، وهذا يسمى بل ضرب انتقال، أي علمنا أن الله جل وعلا حرمنا خيرا. قال أوسطهم، قال العلماء لا يلزم أن يكون أوسطهم سنا، ولكن المراد أقومهم طريقة أعدلهم أعقلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم، أي لما سبق بدليل أن الفعل جاء بصيغة الماضي، لولا تسبحون، ما المراد بقوله لولا تسبحون؟ والمراد العلم عند الله أنكم حين عزمتم على أن تمنعوا المساكين ظننتم أن مشيئتكم نافلة، فكان الأولى أن تنزهوا الله تبارك اسمه، لأن التسبيح والتنزيه، كان الأولى أن تنزهوا الله أن يقع في ملك إيمانهم، أن تنزهوا الله أن يقع في ملك إيمانهم، محال أن يقع في ملك الله إيمانهم، محال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل هنا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وقوله جل ذكره إنا كنا ظالمين يحتمل معنى المعنى سبحان ربنا أن يكون قد ظلمنا بأن أحرق الجنة وهي لا تستحق الحق. ننزه الله عنها. إنا كنا ظالمين بمعنى أننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا بأن منعنا تلك الجنة ما دأب عليه أبونا من قبل أنه يعطي الفقراء. وأحيانا يخرج الله الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لقد كان أبوه يخبر المساكين بموعد حصاد ما في جنته من ثمار. وهؤلاء قال الله عنهم كما في صدر الآيات فانطلقوا وهم يتخافتون يخافون أن يسمعهم أحد فيبلغ الفقراء والمساكين فيأتون يطالبون بما كان أبوهم من قبل أن يعطيهم. وقد قال الحسن البصري يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلما علموا أن ما يسعون له ويقومون به معصية لله وجدناهم يتخافتون يستحي أحدهم أن يرفع رأسه بهذا الأمر مع أنك تراه يطيع الله يخرج عزيزا لأن الناس لو رأوه لا يمكن أن يعيروه بما رأوا. ولو أردنا أن نضرب أمثلة على واقع أهل زماننا اليوم لرأينا هذا الأمر جليا فيما يأتي. لو أن أحدا إذا أقبل الصيف أراد أن يذهب إلى الحرم المكي ليعتمر فالرجل يلبس إزارا ورداء ويخرج في تلك الحلة تاركا ما كان يعتني به من ثيابه وظالما يستعين به من طلاب التجمل. ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يستحي أن يقابله أحد في السفر وهو بهذا الرداء لأنه يعلم أنه على طاعة وعلى طريق طويل ويؤم البيت. لو أن هذا المحرم له أخ ويريد أن يمم حالات الشرط وبارات الفرق ويريد أن يلبس لبسا موافقا يدخل به الحانات أو أن يمر على دولة سيصل بها عن طريق مكان دخولها وخروجها إلى تلك البارات فإنه لو قدر أضحى قريبا من تلك الحانات والبارات ولا أرى مسلما عالما جاء لطب أو جاء لعلم أو جاء للمهمة الرسمية لتقطع رأسه وكراره واستحي أن يراه أحد ويعلم في حقيقة نفسه أنه لا يقدر أن يرفع رأسا بهذا الأمر كما كان أصحاب الجنة يتخافتون في عزمهم على أن يسمعوا ما صنعوا. قال الله عز وجل يذكر توبتهم قالوا إنا كنا ظالمين سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين يوم أن بيتنا نحرم المساكين من خيرهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وظاهره والعلم عند الله أن الله تاب عليهم. وإن كان قتادة رحمه الله سئل أصحاب الجنة هؤلاء في الجنة أم في النار فقال لمن سأله لقد كلفتني تعبا أين أنا. قبل الله توبتهم أو لم يقبل توبتهم نقول ظاهر القرآن أن الله عز وجل قبل توبتهم. قالوا فما قال الله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال ربنا بعد ذلك كذلك العذاب. أي عذاب؟ عذاب الدنيا بقليلة ولعذاب الآخرة أكبر ويحسن من تقف هنا ويأتي إلى الآخرة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ثم تقرأ لو كانوا يعلمون اسمع المعنى أن جواب لو محذوف والتقدير لو كانوا يعلمون ما صنعوا ما صنعوا. لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة وعذاب الدنيا هذا عالم ما صنعوا ما صنعوا لو كانوا يعلمون. فلما ذكر الله حال الأشقياء وعيد الأشقياء ذكر الله بعض السعداء فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنات مضاف والنعيم مضاف إليه، والمعنى أن جنات النعيم أدخلنا الله إياكم إياها ليست مما يلحقها لولا الخصال مثل نعيم الدنيا، فإن نعيم الدنيا تلحقه من الاقتصاد لا محالة، أما نعيم الآخرة فلا تلحقه من الاقتصاد. والظاهر والعلم عند الله، وأنا أستطيع في التفسير أعانكم الله أن الله خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، فأهل الجنة لا دخلوها، وأهل النار لا دخلوها، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، وينادي الناس: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. ويا أهل النار تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. فيذبح، ما الذي يذبح؟ الكبش. فينادي الناس أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فخلق الله الموت على صورة كبش، الحياة خلقها الله على صورة فرس. أقصد بالحياة حياة الأرواح تبث في الجن في الإنس في الملائكة، خلقها الله على صورة فرس. فلما جاء جبريل ليقود موسى عليه السلام ومن معه كي يخرجوا من أرض مصر، تقدم جبريل بني إسرائيل في البحر، وكان جبريل على فرس. فلما وصلوا إلى البر نجوا. كان السامري يومئذ رجلا في بني إسرائيل مع الرب مع الناجين. فلاحظ السامري أن فرس جبريل كلما رفعت حافرها عن موضع ينبت، ما زال يلاحظها حتى غلب على ظني أن في هذا الأثر شيء، فعمل إلى هذا الأثر فقبضه. قال الله عز وجل يخبر عنه: فقبضت قبضة، هذا السامري يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر جبريل فنبذتها، وكذلك سولت في نفسي، أخذ هذه القبضة وأتى للذهب الذي كان بنو إسرائيل يحملونه معه، فصاغه أذابه ثم صاغه ثم صنع منه عجلا، ثم خلط هذا العجل بالقبضة التي قبضها، فدب شيء من الحياة بالعجل يدل عليه ظاهر القرآن، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. كذلك قال الله، قال بعض العلماء إن الخوار صوت الريح يدخل من قبل ويخرج من دبر، لكن هذا أضعف رأيا. لماذا أضعف رأيا؟ لأن بني إسرائيل يعلمون أن الريح لو دخلت من جهة وخرجت من جهة تحدث صوتا، فلا بد أن يقبلوا أن يكون هذا إله، لكنه تدرج بهم إلى شيء أعلى ولن يكون إله قطعا، لكنه حتى يستطيع أن يخدعهم. قال الله: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقد ذم الله السامري وصنيعه وقال كما في القرآن: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، والعلم عند الله. لكن هذا استطراد على قضية قول الله جل وعلا أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فأعظم ما يجعل المؤمن بعد رؤية وجه الله يلعب في الجنة أمره من الموت، فلا تهدر له لذة. والله يقول خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقد قال العلماء أن الجنة لا خوف فيها ولا حزن ولا ظمأ ولا جوع ولا شمس ولا ليل ولا نهار، لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. من يدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم: ينعم فلا يبأس، يخرج فلا يموت، لا يفنى شبابه ولا لا يحرم شبابه ولا تفنى ثيابه. ولهذا قول الله: ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال الله: افنجعل المسلمين كالمجرمين. نسمع بالحضاره الفرنسيه الان، ولما ظهرت بعد سقوط سجن الباستيل دعت فرنسا الى شعاراتها الثلاثه القائمه الى اليوم: الحريه والاخاء والمساواه. والقران لم ياتي بالمساواه، أتى القرآن بالعدل وشتان ما بين المساواة وبين العدل. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه وتعرف لكل ذي قدر قدره. أما المساواة تجمع ما بين حتى من لا يمكن الجمع بينهما. الله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا قال ربنا بعدها لا يستوون. ولذلك يعرف عنده وقد أخذ العالم عن فرنسا ما يعرف بالعلمانية أخذوا عنه ما يعرف بصناديق الاقتراع ويقولون إن الناس لهم حق أن ينتخبوا ثم يؤتى بهذا الصندوق ويختار من له الحق في التصويت ويجعلون صوت زيد كصوت عمرو. والمعنى أنه يؤتى بالرجل الذي يدرس في أربع الجامعات ويعترفون بفضله وعقله وعلمه فيجعلون صوته مثل صوت أي سجين لو حكم عليه معه ويأتون بالرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف التاريخ ولا يدري من رجال ويجعلون صوته مثل صوت العالم الذي يشهدون له بالعلم كل ذلك ويجعلون الذكر كالأنثى بكل شيء وليس هذا من العقل بشيء. هذه المساواة جاء القرآن بالعدل وهو أن يعلم ما حقيقة الشيء ثم يعرف يستوي أو لا يستوي. فقال الله جل وعلا هنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين. والمعنى ليس عدلا أن نجعل من آل لله الذي خلقه ولم يعذب جبهته إلا لله نجعله كمن أعرض عن الله وأعرض عن ذكره ولم يقبل أن يعذب جبهته لله محال أن يستوي. قال الله جل وعلا أن نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالقرآن منزه عن مثل هذه الأحكام الجائرة. قال ربنا هنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم تعجبا كيف تحكمون. وبين الله جل وعلا انتفاء الحجج التي يقومون عليها. قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. هل يوجد دليل مالي لديكم كتاب وحي من السماء تدرسون فيه فتقرؤون فيه إن لكم فيه لما تخيرون تقرؤون أنكم يوم القيامة لكم أن تختاروا أن تكونوا أرفع من أهل الإيمان وهذا منتفي إذ ليس بين أيديهم كتاب مثل هذا. ثم قال جل وعلا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة هل أخذتم من الله مواثيق من الله العهود مستمرة باقية إلى يوم القيامة أنكم إذا أشركتم كنتم أنتم والمسلمين سواء وهذا منتفي. فإذا استطردنا هنا وقلت أعانكم الله على الاستطراد اليمين تغلظ أحيانا في بعض الأبواب الفقهية تغلظ مكانا وتغلظ زمانا. فأما تغليظها زمانا فيكون بعد العصر فأما تغليظها زمانا فيكون بعد صلاة العصر. قال الله تحبسونهما من بعد الصلاة أي بعد صلاة العصر ويغلظ مكانا بحسب الحال. فالإنسان إما في مكة وإما في المدينة أو في غيرهما. فإن كان في مكة فإن تغلظ بأن يطالب بأن يحبس بين الحجر والمقام عند الركوع. وإن كان في المدينة يطالب بأن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في بلدة غيرها يؤتى بأعلى مساجدها الذي يجتمع أكثر الناس فيه فيؤمر أن يقسم فيه بعد صلاة العصر. قال ربنا هنا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك أم لكم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. والمراد أنه لديهم نصرة لديهم قدرة فليأتوا بهؤلاء الذين ينصرونه وكل ذلك منتفئ. قال أصدق القائلين سألهم أيهم بذلك زعيم من يقدر على أن يضمن لهم أن هذا كله سيقع. لا أحد يتحمل ذمما مثل هذا أم له شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق وهذا يكون يوم القيامة ويدعون إلى السجود. والعلماء في تفسير هذه الآية على أقوال بعضهم يقول إنه ليس المراد يوم القيامة وإنما المراد عند نزع الروح. يحاول الكافر أن يصلي ويسجد فلا يقع. وقد كان سالما قاضيا فابتلع، لكن هذا قول مرجوح جدا، لكنني أريده على طريقتنا في التفسير. وجمهور أهل العلم على أن هذا يقع يوم القيامة يوم العرض، يأمر الله جل وعلا أهل الموقف بالسجود، فيسجد المؤمن الذي كان يسجد في الدنيا ويمتنع، ويريد أن يسجد كل كافر ومنافق لكنه لا يقدر أن يسجد. ومن هذا تدرك أيها المؤمن، تدركين أيها المؤمنة أن السجود أشرف أحوال المؤمن. قال الله: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وأعظم طريقة لثبات المؤمن على دينه، مما يعينه على دينه ثباته في دينه، كثرة سجوده، وبه تنال أعلى المناصب. وأجل ما يعطى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي: يا ربيعة سلمي حاجتك. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة. قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والسحرة من قوم فرعون خروا ساجدين لما تبين لهم بطلان سحره. ثم لما هددهم فرعون لم يكن لهم طاعة ولا عبادة إلا السجود، ومع ذلك أورثهم هذا السجود برحمة الله ثباتا. قالوا لفرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر الله جل وعلا هنا حال المؤمنين يوم يدعون إلى السجود. فالإكثار من السجود في الدنيا والمراد منه الإكثار من الصلاة يعين المؤمن على أن يوفق يوم العرض الأكبر أن يسجد إذا أمر الله الخلق يومئذ بالسجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا مجرى وحيد عظيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. الاستدراج من حيث اللغة ترك المعاجلة، الاستدراج من حيث اللغة ترك المعاجلة. وقد قال الحسن رحمه الله: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنما استدرجوا بأنهم أعطوا النعم وأنساهم الله الشكر. وإنما إذا كان المؤمن يتوافر عليه نعم الله وبقي مقصرا غير شاكر غافلا عن الله فهذا الاستدراج. وأما إن كان المؤمن يتوافر عليه يتوافر نعم الله ويعلم من نفسه، وإن كان العبد مقصرا على كل حال إلا أنه يعلم من نفسه صلوات في الخلوات ومسابقة في الطاعات ومسارعة إلى الخيرات وخوف من الله ووجل أن لا يقبل الله منه العمل، هذا إن شاء الله تعالى يرجى أن لا يكون مستدرجا. لكن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا وهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون. ثم قال الله لنبيه: فاصبر لحكم ربك الشرع والقدر ولا تكن هذا نهي، ولا تكن هذا نهي كصاحب الحوت. والمراد يونس بن متى عليه السلام، احد الانبياء الكرام، خرج مغاضبا من قومه، مغاضبا لله من قومه، لكنه ضجر منه وظاهر رايه انه لم يستأذن ربه ان يترك قومه. فقال الله لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت. لكن قول الله بعدها: إذ نادى، هذا قيد، والمعنى أن يونس يقتدى به بكل شيء إلا بهذه الحالة. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم أي مملوء هما، كذلك قال عمرو بن عباس وقاله مجاهد وقال أبو العالية وعطاء رحمة الله تعالى عليهما: مملوء كرما. قال ربنا هنا: إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هو نبذ بالعراء قطعا بنص آية الصفات: فنبذناه بالعراء، لكنه نبذ غير مذموم. قال الله عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وخبر يونس شهير جدا، مجمله أنه خرج مغاضبا من قومه بعد أن أنذرهم العذاب، فكأن العذاب أبطأ، فخرج مغاضبا عليه السلام حتى أتى قوما يركبون سفينة مملوءة كما قال الله بالفلك المشحون، فركب معهم فإذا للسفينة تقف، فقال بعضهم لبعض إن هناك عبدا آبقا من سيد، فاستعموا اقتراه فجاءت القرعة عليه فألقي في البحر فإذا بالسفينة تمضي فترك، فارتقبه فأوحى الله جل وعلا إلى الحوت أن لا تأكل له لحمه ولا تهشي له عظم، فالحوت على ما أتاه الله من قوة وهو في جوف البحار، لأن أمره وسلطانه تحت سلطان أمر الله الواحد القهار، فأمر الله أن الحوت أن لا يهشي له عظم ولا يأكل له لحمه، فبقي عليه السلام وجمع الأطراف حتى بلغ به الحوت طاع البحار. قال إن الله جل وعلا برحمته أسمع يونس تسبيح الحصى ودواب البحار، فلما سمعها أدرك أن الحياة ما زالت فيه بعد، فحرك أطرافه ثم خر ساجدا، وورد أنه قال اللهم إنني سجدت لك في موضع لا أعلم أن أحدا سجد لك فيه، ثم أخذ يناجي ربه يستغفر ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بالله جل وعلا بالتوحيد، وقوله سبحانك تنزيه لله تبارك اسمه وجل ثناؤه أما لا نليق به، وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن كثرت، ويغفر الذنوب وإن عظمت، بلغ صوته السماء، أراد الله جل وعلا رحمة به أن تسمع الملائكة المطيرين بالعرش صوت يونس، قالوا أي رب هذا صوت معروف، ما معنى صوت معروف؟ معنى صوت معروف أنه عليه السلام قبل ذلك كان يذكر الله ويسبح ويعبد الله يبكي فيرتفع صوته في السماء، فألفت الملائكة هذا الصوت، لأن الله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع، أي أن ذكر لله يرتفع، الملائكة فمن الكتب أعلى تسمع صوته، حتى أصبحت الملائكة لا تستغرب أن هذا الصوت يكثر صعوده من ذكر وتسبيح وتلاوة في السجود في الركوع في الصلاة، ثم فقدت، ثم لما جاء في وقت الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تذكرت الملائكة الصوت، قالت أي رب هذا صوت معروف، فقال الله عز وجل لهم هذا عبد يونس حبسته في بطن الحوت، فتشفعت الملائكة ليونس عليه السلام فأخرجه الله، قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون، وقد مضت سنة الله في خلقه التي لا تتبدل، أن الله لا يقبل الإيمان حال الإجماع، حال أن يكون الإنسان مضطربا حال الافتراق، وإنما يقبله حال الاختيار، يقول ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، بينما قال ذكروا في الغار في غافل، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، فأخبر الله أن سنته التي قد خلت في عباده أنه لا يقبل جل ذكره إيمان أحد على الافتراء، لكن الله استثنى قوم يونس كما في سورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنبعها إيمانا، خرجوا يستجدون رحمة الله، والله إذا أراد أن يرحم عبدا قبل أن يرحمه يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه، يعلم العبد كيف يستجدي رحمة ربه، هؤلاء الآن قوم يونس ليس عندهم نبيهم لا يوجد عالم، لا يوجد دليل، لا يوجد أحد ينشدهم، ومع ذلك اهتدوا. من الذي هداهم؟ هداهم الله. لما هداهم؟ حتى يرحمهم. فعلاهم الله أن يفرقوا ما بين كل ذات ولد وولدها. جعلوا البقر في ناحية، والإبل في ناحية، والغنم في ناحية، وأولاد كل في ناحية. فحنت أمهاتها أولادها والأولاد لأمهاتها في ساعة عظيمة، وغضب العذاب من الشام. وهم يقولون: اللهم أنت الحي حين لا حي، وأنت الحي يحيي الموتى، وأنت على كل شيء قدير. فعلمهم جل وعلا كيف يستجدون رحمته. فلما علمهم كيف يستجدون رحمته قبل منهم ذلك الاستجداء، ثم رحمهم قال: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الصفات: وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال في القلم، في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم، أولا تتلقه نعمة من ربك فنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فكان حاله بعد توبة الله عليه أحسن من حاله قبل أن يتوب الله عليه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن الذي تاب على يونس لقادر أن يتوب علينا جميعا، وإن من رحمة الله أن يوفقنا الله لأن يتوب إليه. وكلنا ذو خطأ، لا يسلمه أحد للبعد، لكن الإنسان يقبل على الله بقلبه، يستحيي من ذنبه، يقبل على الله بصلاة في الليل واستغفار في النهار وركعات في الأسحار وغير ذلك مما شرعه لنا نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قال الله: اشتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم قال الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جمهور أهل العلم على أن المراد به ما يعرف بالعين، أي أنه منتهى أدب فعلهم إليك أن يؤذوك بالعين. وقال بعض العلماء إن الآية لا علاقة لها بالعين، وإن المراد أنهم ينظرون إليك بحدة كأن أحدهم يريد أن يبطش بك. لكن كما قلت إن جمهور أهل العلم على أنها في مسألة العين، والعلم عند الله. ولا أحب أن أجزم: وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثم حكم ربنا وهو أصدق الحاكمين فقال: وما هو أي القرآن الذي أنزلناه عليك وأوحيناه وما هو إلا ذكر للعالمين. فقد جعل الله هذا القرآن أعظم هذه إليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال فتح والقدم. هذا ما تيسر إرادي وتهيئ إعداده وأعان الله على قوله، شاكرا مقدرا لمعالي الفريق قائد حرس الحدود هذه الدعوة الكريمة، شاكرا مقدرا لفريق العمل معه على أدبهم وحسن ضيافتهم وكريم دعوتهم، شاكرا مقدرا لكم أيها المؤمنون أيها المؤمنات حضوركم، سائلا بالله أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة. لقد اطمأنت النفوس أيها الإخوة الكرماء، كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن جاء دور الأسئلة. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي بتوفيق الله عز وجل توصلني إلى الحياة الطيبة، أو ما معنى الحياة الطيبة التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن معنى الحياة الطيبة الرضا بقدر الله. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فأعظم ما يتاح للإنسان أن يرضى بالله ويرضى بقدره، والمعنى أن يرضى بالله، أن يرضى بأحكام شرعه، بأن يرضى بما شرع الله لنا من عبادات وطاعات نتقرب بها إليه، فنقوم بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فإن أصابنا ما يصيبنا من البلاء صبر العبد واحتسب، وعلم أن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، ولن تخلو حياة المؤمن من حزن أو هم أو غم. هذا جرى حتى على خلال خلق من الأنبياء والرسل، لكن منتهى الأمر أن المسلم يطمئن إلى ربه ويعلم أن الحياة إنما هي زهرة زائلة ونعمة حائلة، وأن من رد الجميع إلى الله فيكون كل ما يشغله هو كيف يفيء إلى ربه تبارك وتعالى وكيف يفيد إلى مولاه. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. الغاية من إنزال القرآن الكريم الذي هو مصدر عزنا في هذه الحياة هو تدبره وتفهم معانيه، فما هي الأسباب التي تعيننا إلى ذلك؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفال. ومعنى تدبر القرآن أن ينظر الإنسان في المعنى المراد من الآية فيعمل به، فيقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله، ويهتدي بهدي من زكى الله هديه، ويجتنب من ذم الله صنيعه. هذا تدبر القرآن. الله عندما قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فيقرأ المؤمن القرآن ويجاهد نفسه وهو لوحده أن يبكي ويخشع ويسجد، فيكون قد تحلى بالأبرار تأسى بالأخيار. هذا هدي من تدبر القرآن. قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. من تدبر القرآن لا بنفسه أن يتبع الشهوات وأن يضيع الصلوات، لأنه يعلم أن تدبر القرآن يدل على ذنب ذلك الصنيع. الله جل وعلا يقول في كتابه: وبالوالدين إحسانا. لا تقول هذا الله مئة مرات في القرآن، حتى لما جاء في وصايا ربكم لقمان ذكر بر الوالدين، لما ذكر مكارم الأخلاق وبدأ بالعبودية ذكر بر الوالدين، وهكذا في أكثر آيات الصور. فيعلم العبد أن حق الوالدين عظيم فيضرهما، وهذا ثمرة من ثمرات تدبر القرآن، وعلى هذا الطريق يسير والله يوفقه. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. تفشى في هذا الزمن بين الذكور والإناث داء الحسد والغل، فما هي الأسباب التي تعيننا بعد توفيق الله عز وجل للتخلص من هذا الداء؟ هو يقع واستقع وصايا لمن ابتلي بأن يحسد، وتكون وصايا لمن ابتلي بأن يحسد. فأما الأول فيعلم يقينا أن الأمور بيد الله. قال الله: أو يقسمون رحمة ربك. والله جل وعلا جعل الحسد ذما لقوم ذمهم، فقال جل وعلا: ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، فقد اتينا على ابراهيم الحكمه واتيناهم ملكا عظيما. وهذا في ذنب اليهود. فليس الحسد قطعا من صفات الاخره، وقد قال بعض اهل العلم: ان كل جسد مركب فيه الحسد، لكن الكريم يكتمه واللئيم يظهر. والانسان يجاهد نفسه اذا راى خيرا عند غيره، ويسأل الله من فضله وخيره، ولا حرج أن يغضب أخاه أن يكون مثله، لكن لا يتمنى زوال النعمة في الحال. لكن البعض عياذا بالله لا يكتفي فقط بتولي زوال النعمة، إنما يسعى ويفتري الكذب. كل ذلك يريد أن ينزع من أخيه سلطانه أو ما أتاه الله من فضل، كان مالا أو جاها أو علما أو مرتبة أو درجة أو غير ذلك. وقطعا لم يقع إلا ما قدر الله. أما بالنسبة للمحسود فإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيك. إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيك. قالوا في أخبار السابقين إن ملكا من الملوك كان يجل أحد الوزراء، أحد المستشارين، وكان هذا المستشار لا يحب الجاه والنفحة والظهور بين الناس، فحسده بعض الوزراء. وكان الملك في ذلك الزمان كلما أراد أن يقضي أمرا استشار هذا الرجل فحسده الناس، فجاء أحد الحاسدين إلى الملك وقال له: إن هذا الرجل، أي الذي تستشيره وتبجر وتعظمه، يذكرك بسوء ويقول عنك إن رائحتك كريهة ويقول كلما يقول أنه يقول له أنني كلما دنوت من الملك وضعت يدي على أنفي حتى لا أشم رائحة وأضع كمي. فغضب الملك مما سمع. هذا الوزير علم بموعد بهذا المستشار مع الملك فدعاه إلى طعام قبل أن يذهب للقاء الملك وأكثر فيه من الثوم. فأكل المستشار دون أن يدري ما بقية الوزير له. فلما أكثر فيه من الثوم وذهب للقاء الملك استحيا أن يكنو من الملك ورائحة الثوم فيه. والملك يريد أن يختبره يطلب منه من يدري اقرأ هذه ما هذا ادنو مني. فجناه يده غطاءه على فوقه كمه مطرقه على فمه على فمه حتى لا تخرج الرائحه على فم الملك. والملك بهذا تيقن ان قول الوزير حق فغضب وسكت. ثم كتب كتابا الى عامل له اي والي على احدى المناطق على احدى الامارات على احدى الولايات وقال له إذا جاءك مستشاري هذا فاضرب عنقه. ثم ختم الكتاب وطواه وقال للمستشار خذه واذهب به إلى والي منطقة كذا وكذا أعطه إياه ولا تفكه بعد دعه ويفتح. قبل المستشار وقال له هذه جائزة لك فأخذها وذهب. فلما أخذها وذهب وهو خارج من باب القصر قبله الوزير فقال ما فعل بك الملك؟ قال اكرمني بالجلد كتب لي صله هديه. قال معقول هذا؟ طلبتك. فقال هل تسمح لي؟ قال نعم. فاعطاه الكتاب حسب ان فيه جائزه فاراد ان يقرا بها. فاخذ الكتاب وذهب الى ذلك الوالي فضرب عنقه. فلما رجع المستشار الى الملك قال ما الذي ردك؟ قال أيها الملك خرجت من بابك فقابلني الوزير أسألك أخبرني ما فعل بك الملك فأخبرته. فقال لي هل تعطيني الجائزة؟ فأعطيته إياه. فقال الملك إن ذلك من الوزير قد قال لي عنك كذا وكذا. فأخبره الوزير مستشار بالقصة وأنه أكل ثوما عنده فاستحيا. فترى هذا الملك هذا المستشار حفظه الله بحسن صنيعه. فنقول والله لن تغلب من عصى الله فيك لأعظم من أن تطيع الله فيه. والله يقول فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله لنا ولكم العافية. جزاك الله خيرا. وردنا سؤال من إحدى الأخوات الحاضرات يقول الله تبارك وتعالى والقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فتسأل وتقول يا فضيلة الشيخ ما معنى هذه الآية؟ نعم الغيب ضد الشهادة. والرجل إذا ترك داره ترك بيته والزوج الأب فإنه لا يكون شاهدا فيه لا يدري ما الذي يصنع به ما الذي يصنع في البيت. فإذا المرأة حفظت زوجها حال رجعته فيما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه من عفتها وكرامتها وصون فراش زوجها وقيامها بواجبه أو أبيها ما أمرها الله جل وعلا أن تحفظه إذا صانت ذلك رغم أن الزوج الذي يحمي ويذود ويدافع وينهى غير موجود دخلت في ست نظم من زكاهن الله جل وعلا في هذه الآية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وردنا سؤال مفاده يقول الله تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فما معنى هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟ هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سورة الصاد في مدح جملة من أنبيائه ورسله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. فيقف المؤمن هنا جاء منمنة حتى تنقطع الإضافة لما بعد يكون بدل اجتماع. فقال الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة أي بإذنائهم ببزية أعطيناهم عطية. ثم بيّن قال ذكر الدار أي أنهم يجعلون الدار الآخرة بين أعينهم يرقبون لقاء الله لا يدعون شيئا ولا يأتون شيئا لا يحجمون ولا يقدمون إلا ويجعلون عظمة الله جل وعلا بين عينيهم فيتذكرون الدار الآخرة ولقاء الله. نعم. السؤال التالي: وردنا ما تفسير قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ الآية توصل في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله أتى أي قرب اتيانه ولم يأتي بعد، لأن قول الله فلا تستعجلوه دليل على أنه لم يأتي، فلا يقال الشيء الذي أتى وانتهى لا نستعجل، لكن المراد أنهم كانوا يستبطئون قيام الساعة ويقولون لا ساعة ولا بعث ولا نشر. فالله جل وعلا يقول: قال مرة اقترب للناس حسابهم، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، هنا قال أتى أمر الله، وإنما عبر بالفعل الماضي أنه آت لا محالة، إذ أن الله يحكم ولا معقب لحكمه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، يعلم فضيلتكم أن حسن الخاتمة أمنية كل مسلم ومسلمة في هذه الدار، فكيف أصل بتوفيق الله إلى هذه المنزلة؟ نوصل الأول سؤال الله حسن يوصل إلى حسن الخاتمة بطريقه، فنقول هو سؤال الله ذلك، والأمر الثاني الإخلاص بالصراحة، يكون المؤمن صراحة عند الله يدخلها بيوم يلقاه فيه. إذا وجد هذا ينتظر قلب على سريعة حسنة ختم الله جل وعلا له الإخلاص، والله أجل وأعظم وأكرم من أن يخلق عبدا اتقاه في السر، ولا نهلك على الله إلا هذا. وقد قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال جل ذكره: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والله من تدبر القرآن تدبر السنة علم أن أحدا لن يوفق إلا بتوفيق الله. وقد مر معنا دروس كثيرة أن أحد العلماء كان يقول: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ أسأل الله الهداية والتوفيق والعون وحسن الخاتمة، إنه هي سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا. في الختام أيها الإخوة الكرماء، جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي عرج فيها بنا على هذه المعاني القيمة والفوائد العظيمة في هذه السورة العظيمة. والقرآن كله عظيم، قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جعله الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ورزقنا الله تدبره والعيش معه والعمل به. والشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور على حضوركم وحسن إنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.